أرباح حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بمعنى جميل جدا جدا، يعني الواحد وهو بيتناقش مع البنات ومع الشباب في سن لسه ما قبل الزواج، يعني بيسمع بعض المشكلات اللي خاصة بالحياة، لكن أنا لما بقعد وبسمع المشكله كلها ببقى شايفه ان المشكله مش هنا، المشكله مش في الجزئيه اللي انت بتقولوها دي، المشكله ان انت بتظن في ربنا ظن سيء، انت مش بتحسن الظن في الله. عنوان حلقتنا النهارده اوعى تشك في ربنا. قبل ما اقول لكم يعني ايه الحسن الظن في الله والكلام ده، خلونا تعالوا نقول مواعيد برنامجنا تاني اتغير بقى، حد واثنين وثلاث، الساعه 8 بتوقيت القاهره والساعه 9 بتوقيت اسطنبول، والاعاده تاني الساعه 12 الظهر. خلاص الناس صاحيه اهي، ومفيش بقى نقول متاخر مش متاخر، الناس صاحيه ان شاء الله وتكلمونا. والاتصال بينا او التواصل على البرنامج، اللي يتصل يا جماعه من فضلكم يقول المشكله، مش عايز تقول المشكله وتبعتها ابعتها على الواتس، يعني ما تاخدش حد وقت حد ممكن هو كان يتكلم ويقول على المشكله. ما بتتصلوش، فقط بتكتب رساله على الواتس عايز اكلم الدكتوره، وفريق التنفيذ جزاه الله خيرا هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم. تمام كده، ندخل بقى على المشكلة الحقيقية اللي انتشرت، وأنا شايفة صراحة إن إحنا لو عالجناها بشكل جيد بفهم، يعني إحنا لما هنفهم إن شاء الله قلبنا سوا بهذا الأمر، وإن شاء الله يا رب يا رب نكون تخلصنا من اوعى تشك في ربنا. يعني إيه اوعى تشك في ربنا؟ وفما ظنكم برب العالمين، هو ده عنوان حلقتنا، فما ظنكم برب العالمين خيرا يا رب. حسن الظن في الله، أنتوا عارفين معنى حسن الظن في الله يعني إيه؟ توقع الجميل من الله سبحانه وتعالى. طيب العلا دي كلها هتبقى يعني لا معاني ايمانيه، فايه بدل الله سبحانه وتعالى ايه ربنا يثبتني كده وما عيطش. توقع الجميل من الله سبحانه وتعالى، هو انا ليا اصلا اختيار ان انا اتوقع غير الجميل من الله؟ يعني ده عتاب والله بجد على قلوبنا وقلوب اللي بيسمعونا. هو انت يعني عندك اوبشن تاني انك انت ما تتوقعش الخير ولا الجميل من ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، نستحي بقى من القصه دي. ان انا اصلا اقول احسن الظن في الله، احسن الظن في الله ازاي؟ ازاي يبقى عندي يعني اعمل ايه؟ احببني احبب نفسي ازاي واللي بيسمعني، او الترغيب ازاي في حسن الظن بالله؟ ها ليه بنرغب قلوبنا؟ بص اول حاجه حسن الظن في الله ها من حسن العباده. معقول يعني انا تبقى عبادتي كويسه وابقى عابد كده وعبادتي كويسه؟ اه. مين حديث؟ من حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان حسن الظن بالله من حسن العباده، حديث رواه ابو داود والترمذي. بصوا حسن ظن حسن عباده، يبقى دي اول حاجه. تاني حاجه، من احسن ظنه بالله ربنا ياتي اياه. ده ايه ده؟ برضو حديث سيدنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي، حديث متفق عليه على فكرة، أنا عندي ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال أنا عندي ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شر فله. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيء خير من إيه؟ من مال؟ لا. من زوجة؟ من لا، من حسن الظن بالله عز وجل. والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد، يقسم بالله سيدنا عبد الله بن مسعود، لا يحسن عبد ظنه بالله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ظنه. اللي بيظن خير يعطي خير، بأن الخير إيه؟ الخير كله بيد الله، فظن بالله خير. الحاجتين دول إن أنا ربنا يأتيني حسن الظن وإنها من حسن العبادة. طب أنا أظن، طب أنا أظن في الله حسن، طب أعمل إيه؟ وإيه المواطن؟ طبعا المفروض يعني مش مواطن بقى ولا أوقات معينة، انت مفروض حالك كله حاسن ظن في الله، انا مأمل في ربنا خير، الظن وحسن الظن بربنا ان ينبغي على المؤمن ان هو يحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى في كل موطن وفي كل وقت وفي كل حال. ليه؟ اصل احنا بالله وما ينفعش نكون غير مع ربنا، ولا حول ولا قوة لنا الا بربنا سبحانه وتعالى. الشقي اصلا اللي بيوكل نفسه لنفسه بدون ربنا، ساب ربنا وراح وكل نفسه للناس ولا للعباد. فاللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، قولوا امين. يبقى اول موطن اول مكان ان انا يجب علي ان انا احسن الظن فيه في الله هو الايه؟ عند ايه؟ عند الموت. عند الموت وعند السكرات بقى وانت كده تحسن. حديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث ايام لا يموتن احدكم، النبي بيقول كده بيوصينا بكده صلوا عليه، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حديث رواه مسلم صحيح. طب اول حاجه عند الموت ليه؟ لان انت رايح عند رب كريم دلوقتي، فانت تحسن الظن فيه. لو كان اكتر من صحابي واكتر من تابعي له كيف انت؟ تقول له والله اظن في الله خيرا. هو كده نظن ونحسن الظن في الله. تاني حاجه عند الشدائد يا جماعه اللي عنده كربه من الكرب، فاكرين الحديث ثلاثه الذين تخلفوا اللي هي بتاع غزوه تبوك وبعدين خلاص نزل عليهم ربنا هينظر في امره 55 يوم لحد ما نزلت فيهم الايات، فيهم ايه؟ كرب وضيق، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما حدش يكلمهم ولا لحد ما ولا ترد عليهم السلام، وكان يروح المسجد سيدنا كعب بن مالك يقعد كده يقول السلام عليكم ويتحسس شفتي النبي رد عليه السلام ولا لا، ويتصور على ابن عمه منزله قال اشهدك بالله والرحم الا تعلم اني احب الله ورسوله، هو انت ما تعرفش انا بحب ربنا؟ قال بس مش اقدر اكلم النبي، قال ما حدش يخاطبهم خلاص واعتزل زوجتك ووديها لاهلها. قرب شديد كان عليهم. لكن احسن الظن في الله، الدليل هاتوا الايه، الايه في سوره التوبه قال الله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا، من الثلاثه الذين خلفوا اللي هم كعب بن مالك والاثنين مع ولاد ابن اميه شكر التالي، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم خلاص خلاص، وظنوا هنا بقى هنا حسن الظن بقى، ظنوا ايه؟ الا ملجا من الله الا اليه بس، هو ده اللي كان في القلب. ايه اللي حصل؟ تاب الله عليه خلاص ربنا تاب ليتوبوا، ما هو التوبه من الله سبحانه وتعالى الاول، ان الله هو التواب الرحيم. يبقى انا في الاول اعمل ايه؟ احسن الظن خلاص ربنا كشف خلاص خلاص، وبقوا من الصادقين تقلق وكن مع الصادقين، ربنا لقبهم بالصادقين. سيدنا كعب قال طالما انا لقبت بالصادقين ديت والله لا اترك الصدق قبل، ان هو ده اللي نجاني بحسن الظن في الله. طيب تالت حاجة ترغبك ان يبقى عندك حسن ظن في ربنا وما تظنش حتى لو الدنيا كلها شايف المستحيلات ابدا مش هيتحقق ابدا ابدا. اقول لكم دلوقتي حاجات جميلة. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا جدا، ليه؟ لان بتعرض لها كتير من الناس، علامة الساعة ضيق العيش، كلنا بيمر بضيق العيش. فحديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة، ها اللي نازل بيه فقر أو حاجة فأنزلها بالناس وداها عند الناس أنا محتاج حاجة أنا محتاج وراح للناس لم تسد فاقته أبدا، مش الناس اللي هيجيبها لك، لكن من نزلت به فاقة فأنزلها إلى الله، خليتها عندك حلها من عندك، أنا ماليش دعوة يا وكيل وكلتك يا ولي تولاني الله، وأنزلها إلى الله فيوشك الله عز وجل، يوشك يعني تأكيد له برزق عاجل أو آجل. اللي أنا بقوله ده كلامي ولا كلام النبي عليه السلام؟ كلام النبي، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رواه الترمذي. لما أنا أقول لك إن النبي عليه السلام قال كده مصدقه، يعني أنا أعمل إيه؟ جري على ربنا، أوعى تروح للعباد. فاكرين لما قلت لكم مرة أخت من أخوات والله شفتها ست يعني كبيرة في السن وكده، وبعدين قالت يا جماعة كانت عايزة حاجة تقضيها مصلحة حكومية وكانت معقدة جدا، فقالت إحنا لنا حد قريب في المركز والسلطة الفلانية، اتصلت عليه والكلام ده طبعا وازاي وانتوا طبعا كانوا بقى أرامل وأيتام وبتاع، فيعني ايه الراجل خدته الحمية. وبعد لما راحت سكتت كده قالت أنا زعلت قوي والله أنا اتعلمت الأمر ده منها. ليه يا حاج؟ قالت علشان أنا كان المفروض قبل ما اتصل بيه أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى يا رب ما تقضى من عنده، وقد كان لما قال لها مش قادر قالت له شكرا سجدت شكر ان ربنا سامحني يا رب استغفر الله انا ما جيتلكش الاول يا رب، انزلي عند ربنا الا ايه اللي يحصل؟ بس خلاص ان ربنا ده يقينك وتظن في الله الظن الحسن هيفرج عنك ويزيلها بنص الحديث عاجل او اجل، المهم ان انا حطيتها عند ربنا يا رب بقى انت ايه؟ انت اعملها عاجل او اجل. تمام. طيب رابع حاجة بقى، امتى احسن الظن كمان؟ عند غلبة الدين، لما يبقى عليك دين. يا بقى كلنا ذاك الرجل، ومش عايزه اقول لكم بقى من اجمل الواحد اللي قرأ فيه حديث اللي في صحيح البخاري، سيدنا الزبير بن العوام بيقول لسيدنا لابنه عبد الله رضي الله عنهما الاثنين: يا بني، ان عجزت عن شيء من الدين ده، من ديني اللي هو دين سيدنا الزبير، فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله: فوالله ما دريت ما أراد، يعني حين قلت أنت قلت كده يا أبتي، مين مولاك اللي أروح له؟ شفت قال له الله عز وجل. فوالله هو الأب بيقوله ما وقعت في قربة من دين ولا في أمر من أمور الدنيا إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دين فيقضي. خلينا واقفين هنا، تعاليكم أقول لكم على موقف. أول مرة سمعت الحديث ده، حاجة شخصية بقى، لازم أقول لكم حاجة شخصية، سمعته من أخت حاملة لكتاب الله، أنا مسميها سعيد بن عامر. الأخت ديت أول ما سمعت عنها: يا مولى الزبير كما قضيت عن الزبير فأنت مولاي ولا مولى لي سواك، افعل لي كذا، ويفعل الله سبحانه وتعالى. وأنا شفته عيانا، هي عارفة نفسها حاملة كتاب الله، طب ما أجي أسمع لها وتيجي ما بتغلطش، تجيب متشابه مثلا، عرف مع الشعراء مثلا، اي حاجه تجيب اي متشابه، تقول لي اعملي لي بس كده، اعمل لها بس اخبط لها كده فتنتبه فتعدل الايه بس، بتقول يا رب كما كنت مولى للزبير، واسمع كده في دعائها: فانت مولاي ولا مولى لي سواك، وانت ربي ولا رب لي سواك. نعرف نكون كده، نعرف نحسن الظن ونرمي حالنا وديوننا وهمومنا وكربت محاصه كده كده، الدين موجود والدنيا موجودة والقضاء هيبقى موجود، كل حاجة موجود، مين ينجيني منه؟ الله عز وجل، بحسن الظن في الله. ده عقيدة، نفس العقيدة. يعني أنا مش حزينة أن أنا قعدت مع الشباب وسمعت الكلام ده، وأنا فرحت أن الواحد اكتشف فين الموضوع، مش في المشكلة بتحكيها، ولا الموضوع في أبوك، ولا الموضوع في خطيبتك، ولا الموضوع في خطيبك، ولا الموضوع في القصة دي، الموضوع أن احنا مش بنحسن الظن في الله. طيب خامس حاجة ها أعمل بيها إيه لو أنا عايز أحسن وفعلا أفعل العبادة دي؟ عند الدعاء. برضو حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله ها وأنتم موقنون بالإجابة. احنا عندنا خلل في القصة دي، أمنا مش ربنا يستجيب بس الوقت، لا مش كده. طيب ما أنا هقوله ربنا يسأل، يا جماعة رب الأسباب مين؟ الله عز وجل. تاني باسمه الأول والآخر، الأول يعطيك الأسباب، الآخر ينفعك بالأسباب دي. طب والله الرب ها بدون أسباب وعكس الأسباب ومع انتفاء الأسباب ومع استحالة الأسباب ومع ما فيش منطق ولا عقل إن ده يتحقق، يعطيك وبدونها والله. أحسن الظن في الله بقلبي. كان أحمد ابن أبي الحواري كان له مقولة بيقول: وقفت بجانب أبي سليمان الدراني وهو لا يراني، سمعه هو بينجي ربنا. حلو الحاجات اللي بتسمعه المناجاة دي، الواحد يقول إيه ده، في دونهم حال مع ربنا، بيقول يا رب، بصوا المناجاة، بصوا الكلام، نفسي يبقى لنا حال مع ربنا ومع المناجاة، مش الدعاء. الدعاء احنا بندعي والدعاء واعطني واهدنا في من هديته، المناجاة ده الشكوى، الدعاء ثابت كل يوم، لكن المناجاة ها بتقول لربنا، بتشكر ربنا حالك، ملناش غيره. بيقول ايه بقى بسليمان؟ بيقول: لئن طلبتني بذنوبي يا رب، لو انت طلبتني بذنوبي يا رب لأطالبنك بعفوك، ولئن طلبتني بتوبتي لأطالبنك يا رب بسخائك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها أني أحبك يا رب. يعني عيط، اللي عايز يعيط، مسمح لكم النهاردة، اللي عايز يعيط. شوفوا هو بينجي ربنا بيقول له: لو قلت لي ذنوبي هقول لك توبتك، لو قلت لي فين هقول لك سخائك وعطائك يا رب، ولو دخلتني النار هقول له يا رب لأخبرن أهلها أني أحبك. إحنا محتاجين يبقى لنا حال كده، ساعة ما يحصل لك أزمة ولا يحصل لك حاجة، أنت ليك صاحب، أنت ليك أنيس، أنت ليك يعني أقول المتكأ إليه لقضاء الحوائج، أنت محتاج ربنا. الحاجات دي، الخمس مواطن دي هي دي. أنا بقى بقول لكم يومك كله من الاول للاخر احسن الظن فيك. تقول لك يا مالها متفائل، ما تكونش دعوه سبوها. تحسن الظن في ربها سبحانه وتعالى، تتمنى على الله وتعرف ايش تمنيت عليك. مش حتى ربنا الرغبه في قلبك، مش حتى ربنا الامنيه في قلبك يعطيك اياها، بس ادعي ادعي. ما هو ما نقعدش محلك سر، ندعي ويبقى الحسن تبع عمل، ده اللي هنشرحه. ايه اللي يخلينا بقى نحسن الظن بالله رغم معاصينا وتقصيرنا وحالنا اللي معلم بالله؟ ربنا تعالى سبحانه وتعالى يغير حالنا الى اقرب الاقربين، قولوا امين. ايه اللي يحملنا على حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى؟ اول حاجه ايه في كتاب ربنا، وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى رحيم. الرحمه دي هي اللي تخليك تحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ رحمته واسعه كل شيء، واحنا شيء ضمن الاشياء يا رب، اللهم امين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه، والكتاب فوق العرش، ان رحمتي غلبت غضبي. حديث رواه البخاري، رحمه ربنا سبق الغضب بتاعه. لدرجه احكي لكم موقف، والله الموقف ده يخلي قلوبنا فعلا يعني اقول ايه، بس يعني تطلع كده شوقا لله سبحانه وتعالى. لما جه سيدنا جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام وبيحكي له، سيدنا جبريل بيحكي للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيقول له بيحكي له لما اغرق الله فرعون، لما ربنا اغرق فرعون، فرعون قال ايه؟ امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، انا امنت بالاله بتاع بني اسرائيل الان وقد عصيت، كنت اقول قبل كده. فيقول سيدنا جبريل والله عز وجل يقول اصلا في بقيه الحديث، والله لو قال ندى يا موسى، والله لو قال يا رب موسى لكنت أنجيته. سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فلو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله عز وجل. نقف نقف يا رب عليكم، إن شفتم أنا ربكم الأعلى، ما أرى لي إله إنسان، وأنا هقطع أيديكم وهدبحكم وهعمل فيكم وأسوي. ولما جه بيغرق سيدنا جبريل أمين الوحي بيقول له وانا كنت بدس الباب وخايف ان تدرك رحمه ربنا، والله عز وجل يقول نادى على موسى يا موسى، قال والله لو نادى برب موسى لانجيته. رحمه ربنا وما نحسنش الظن فيه. ليه يا عم ما تحسنش الظن فيه؟ ليه صدر ايه؟ ايه اللي شفته من ربنا؟ ما كل دي ابتلاءات ومطلوب الصبر فيها، وتبني توكلك على الله عز وجل يشوف هتشكر. احنا في اختبار، هتكفر هتروح فين؟ تروح للعبد؟ اوعى. افتكروا القصة دي، الأخت أقسم يمين بالله كان قلبها بينطفئ، سامحني يا رب، عشان طلبت من عبد قبل الرب، قالت أبدا أصلي ركعتين طلب حاجة الأول لله وبعد كده ناخد بأسباب الدنيا ونسأل كذا وكذا، لكن الأول لله عز وجل، أسيبها عند الله. حسن ظن وتوكل تام على ربنا. النبي عليه السلام بيقول لأصحابه أترون فاكرين المرأة اللي كانت قاعدة في السبي وبتدور على ابنها، فلقيت ابنها فغطته بخمارها وقعدت تطبع عليه وتقبله وتحضنه وتعمله كده من الشمس، شمس مكة طبعا وشمس المدينة 40 و45. فالنبي عليه السلام لما شافها كده قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ تظنوا أن الست اللي ماسكة ابنها وعمالة مغطية من الشمس دي تطرح ولدها من النار؟ قالوا لا والله. قالوا هي تقدر على ألا تطرحه؟ آه طبعا لأم. قال إيه؟ الله أرحم بعبادي من هذه ولدها، لله عز وجل أرحم بعبادي من المرأة دي بولدها. لازم نحسن الظن في الله، لازم يبقى لنا حال مع الله. الفرق بين حسن الظن والغرور، حسن الظن ربنا بيصيب عليه، وحسن الظن يخليك تعمل أمرين أصلا، إنك تفعل صالحات وتترك المنكرات. أنا بحسن الظن في الله لكن يا مالا بقى ربنا غفور رحيم بقى وروح تعمل وتعصي وشهوات، لأ أنا أحسن الظن فيراني الله عز وجل على خير. لكن اللي بيدعي بقى أنا بحسن الظن بربنا وهو فين بقى؟ في الغي ومنهمك في المعاصي وترك ونسايب نفسه للشهوات، لأ، وسايب الخير لأ، وسايب الصالحات لأ. ده عبد أصلا شيطان موسوس له. ابن القيم هو بيشرح الأمر ده بيقول الفرق بين حسن الظن والغرور، إن حسن الظن إنك يحملك على العمل، عمل الصالح، ويخليك أنت أصلا ذات نفسك عارف أنت كده العمال على قدم وساق ده صح. لكن لو دعاك حسن الظن إنك بطالة أو تنهمك في المعاصي أو تبقى ده غرور، ده ربنا يجزى عليه. لا، حسن الظن الرجاء من ربنا مع حسن العمل. فاللي كانوا الرجاء بتاعه جاذب للطاعة وزاجر له عن المعصية أبدا، منع عن المعصية والمنكر خلاص رجاؤه صحيح. لكن بقى ده أنا بطلت وأنا بحسن، مش بتحسن ده أنت مغرور يغرك كده، رحمة ربنا لا. والرجاء بتاعك ده يخليك تعمل البطالة وتفرط في الطاعات وتبقى على المعاصي، ده مغرور. زي ما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له الآية والذين يؤتون سورة الحج والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة ليه؟ فقالت له يا رسول الله دول اللي بيشربوا الخمر وبيسرقوا فخايفين يعني قلوبهم وجلة كده وخايفة عشان بيعملوا معصية؟ قال لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، خايفين قلوبهم بقى اقبل منا يا رب تقبل منا يا رب، يدفعهم الرجاء للعمل. أولئك مين؟ الذين يسارعون في الخيرات. هو ده سيدنا أنس بن مالك بيقول مقولة جميلة، ولا بيقول إني لأعرف اليوم ذنوبا هي أدق في أعينكم من الشر، حاجة قد كده في عينكم كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وسيدنا عبد الله بن مسعود برضو قال المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل عليه، يخاف الجبل يقع عليه من قد كده. أما الفاجر بيرى ذنوبه كذباب، يلا مش كده يهشهم على مناخه خلاص. والحسن البصري كان بيقول إن المؤمن إذا أحسن الظن بربه أحسن العمل، هو ده الشرط. والفاجر لو أساء الظن بربه أساء العمل. أو يقول بقى يقول لما ربنا غفره وخلاص ويعمل، لا لا، انت تحسن الظن فيبقى في رجاء في الله سبحانه وتعالى فتعمل طاعات وتنتهي على المنكرات. لكن تحسن الظن وتقول انا بحسن الظن فتعمل وتتمادى في غيك، لا ده غرور، لا غلط النازي لا. فاللهم املأ قلوبنا يا رب بحسن الظن بك وجميل التوكل عليك يا رب، لا تكلنا الا لك يا رب. اللهم اجعل قلوبنا كلها تتجه اليك يا رب. اللهم اجعل مبغانا من الدنيا رضاك. اللهم اجعل يا رب يعني أفضل أعمالنا هي آخرها وأحسن أيامنا هي الخواتيم بتاعتنا. قولوا أمين ويحسن لنا الخاتمة ويرزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان ورب راض عنا غير غضبان. اللهم احسن لنا الخاتمة يا رب، قولوا أمين. احسن الظن في الله، احسن الظن في الله، الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم. اللهم أمين. يعني عارفه ان انا دايما بطول عليكم، خلونا ناخد اول اتصال معانا. امه الله من القليوبيه، السلام عليكم يا امه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فرحانه جدا اني بكلمك، وانا عايزه اقول لك ان انا ليا حوالي زياده عن سنتين بحاول ارن عليكي وبحاول اتواصل بيكي وما وفقنيش ربنا ان انا اوصل لك. والنهارده قلت ان انا مش هتصل عليكي تاني او مش هحاول اكلمك تاني، وأحسن ظن بربنا وأنا بدعي ربنا كتير قوي. وأنا عندي مشكلة جامدة شوية، عندي جوزي مش بيقتنع إن هو غلط، يعني بيعمل معايا مواقف كتيرة بتزعلني منه وما بيتأسفش. يعني مثلا أنا لما بعمل حاجة غلط وبزعله في حاجة باجي أقول له حقك علي، أنا غلطت في حقك في كذا وما تزعلش مني. هو لا، على طول بيكابر في الغلط اللي هو عامله وما بيتأسفش. وحاجة تانية، انا من يعني انا اتجوزت، انا دلوقتي عندي 22 سنة، متجوزة من وانا عندي 16 سنة، عندي ولد وبنت. بس عندي مش قادرة، يعني انا من كتر المشاكل اللي انا مريت بيها انا طلقت. انت متجوزة عندك 16 ولا 18؟ 16 سنة اتجوزت وانا عندي 16 سنة. ازاي جوزوكي ده ضد القانون ده؟ ما هو كان لسه تسليم السن القانوني، ولما كملت السن القانوني كتبنا الكتاب. تمام. انا عندي ولد وبنت دلوقتي، وطلقت انا هو مرتين. وحاليا دلوقتي يعني انا عايزه اقول لك انا مش هتلي معاه، مش لاقيه لها حل، والدنيا قفلت وشي وانا مش عارفه اوصل لاي حل معاه. يعني اكلمه بصي ما عندوش فكره ان انا مثلا ايه، انا وهو في خلاف ما بنعرفش نتكلم خالص. يعني مثلا تعالى مثلا قول لي حصل منك كذا كذا وانا ونتكلم في الخلاف ده، لا احنا مش عندنا خالص كده. طيب قولي لي امه الله، لو قعدنا اتكلمنا ماشي. قولي لي لو قعدت اتكلمنا انا وهو بيضربني يعني مثلا ايه بيتنرفز عليا يعني هو مش بيعجبني مش بيعجبه اللي انا بقوله فممكن يقوم يضربني. هو فرق سنه بينه وبين كام سنه أو. عنده كام سنه هو دلوقتي؟ هو انا دلوقتي انا حاليا دلوقتي يعني يعتبر بدات في 23 وهو عنده 31 يعني اكبر منك بثمان سنين. قولي لي بس يا امة الله قولي لي يعني ايه المشاكل اللي ممكن تقولي له اقعد وتعالى نتناقش فيها ولا ده سمت حياه وجميع المشاكل في اللي سمت لا لا كله كده يعني مثلا احنا طالما ما فيش نقطه معينه احنا عايزين مثلا نوصل ليه يعني مثلا انا بحب ان انا لما ابقى زعلانه من بني ادم اعاتبه واقول له مثلا انت حصل منك كذا كذا زعلني هو ما عندوش كده لا هو طيب عنده اسمعيني طيب خلقنا عايز تاني يوم كأن ما فيش حاجه حصلت واللي قلناه وهو على الاغلب هو بيبقى غلطان فيا يعني على الاغلب هو من نوع اللي لسانه حاد شويه في الكلام وبيغلط كتير بيشتم وبيقول كلام جامد ماشي فهو عايز تاني يوم ما ينفعش تبقي زعلانه من اللي هو قاله ما ينفع عايز تبقي مبتسمه وانا مش قادره بصي خدت قرار الطلاق ده يعني اتطلقت مره بسبب مشكله ما حصله معايا وبعد ما اتطلقنا انا حقت ولادي ومش عايزه البيت يتخرب عشان ولادي لتاني مره دي كان مشكله برضه. طيب سؤالك ليا ايه؟ مالكش نفسه في الغضب يعني هو ما بيتملكش نفسه في غضبه. سؤالك ليا ايه يا امل؟ فهمت انا فهمت المشكله قولي لي سؤالك ليا ايه؟ مش عارفه اكمل معاه ولا انا اتطلقت ابقى بظلم ولادي مش عارفه يعني انا طب هو تعامله مع اولاده ايه؟ اب حنون كويس كريم مش بخيل كويس معاهم؟ لا بصي هو بصي اقول لك على حته كمان هو من النوع اللي كويس مع اولادي قوي بيحبهم وبيدلعهم وبيجيب لهم كل حاجه بس معايا انا بيتعامل معايا بطريقه بتضايقني قوي اللي هو يعني في حته الماده دي بالذات يعني طيب مع الولاد بصراحه كريم جدا مع اولادي وبيديهم طيب. وما بيحرمهمش من حاجه بس معايا انا في حته الماده دي بزعلني قوي يعني بناكل وبنشرب زي بقيه الناس عادي بس في حته الماده دي انا عايزه اقول لك انا اول ما اتجوزته كان مضغوط جدا ماديا ووقفت جنبه وبعت له ذهبي يعني حاليا من يجي سنه كده الضغط ماديا تاني بعت له البيت اللي احنا قاعدين فيه واحنا قعدنا بالايجار دلوقتي عشان خاطر شغله يعني هو دلوقتي فتح مشروع بتمن البيت اللي احنا فيه ده وانا ما مستغلتش على اي حاجه في حياتي وانا بحبه جدا على فكره انا عارفه. طب اسمعيني بس يا انا انا انا مش قادره اخد القرار ده للمره الثالثه وعلى العلم معلش ان انا والدي يعني ظروفه الماديه على قده مش هتحمل ان انا اروح له بولد وبنت يعني دلوقتي بنتي داخله المدرسه وابني عنده دلوقتي 4 سنين حاضر حاسه ان المشاكل بتاعتنا دي اثرت على عيالي في حاجات كتيره قوي يعني حاسه ان ابني بيعمل حمام على نفسه كتير حاضر يا امة الله بنتي بتحط صباحها حاضر انا فهمت مشكلتك انا سبتك تتكلمي على فكره اكتر من 7 دقايق براحتك خالص تقولي اللي انت عايزاه وانا فهمت مشكلتك وكنت حابه تطلعي كل اللي جواكي باريحيه علشان ترتاحي. انت بتحبيه هو كويس مع اولاده لكن بيضرب مفيش نقاش كل حاجه بغضب مستخسر فيا الطلبات ليا انا مش مستخسر في اولاده كان بيستخسر فيكي ما ينفعش تتطلقي علشان ايا كان انت بتحبيه. طيب الحل ايه؟ ما طبعا لا ما انصحش الطلاق في حاجه زي كده ان ينفع في حل. ايه الحل؟ من كبير العيله عنده او عندك من كبيره في الشغل من صحابه المقربين فيه يا كبير عيله عندك يا كبير عيله عنده يا صاحب مقرب في الشغل عنده ونقعد نعمل القعده. ما ينفعش حاجه اسمها بنتناقش فتضرب مفيش الكلام ده بقى مش عايزه اقول كلام انا يزعل على الهوا مفيش حاجه اسمها انا وانت قاعدين بنتناقش يعني ان قذت نفسه فتقوم جاي معلي صوتك لانك مش عارف تدافع انت مش عارف تحاور. قول ان انا مش عارف اتكلم قول ان انا مش بعرف اقيم حوار صحيح وفي وسائل اتصال صحيحه بيني وما بينها بدون ضرب وبدون نرفزه احنا بنتكلم ايه اديش دخل الغضب. انا عايزه كل واحد سواء زوجه او زوج يجاوبوا على السؤال ده دلوقتي في كلام وحوار وفي موضوع وبنتكلمه. لا اصل نبره صوتك امر طبيعي ان انا متنرفزه ان نبره صوتي تكون كده بس انا هراعي انها توطى لكن ما تلومش عليا ان انا زعلانه من الامر ده فامر طبيعي مشاعري هتبان. انت دورك ايه؟ انك تسمع وانك تستوعب وان انت كمان لما تيجي تتكلمني انا استوعب نبره صوت معينه لكن مش هستحمل ضرب. انا مفيش حاجه اسمها ضرب مفيش حاجه اسمها نقاش ما بين زوج وزوجه يقوم يضربها وانت ما ترضيش بنفسك كده ولا توافقي على كده وتقولي له يتعمل قاعده. طريقه الكلام كذا لما تبقى في مشكله ادي احنا بنتحاور 1 2 3 1 2 3 ده اللي يتقال. انت يا ابن الحلال هتتكلم بطريقه ادميه نسمع واكتر ما تتكلم وكلامك يبقى بطريقه محترمه وفيها احترام وكذا واحنا الاثنين محترمين بعض وفي احترام وتقدير ما بيننا نكمله. اما خلاف كده يبقى ما فيش. طيب طلباتك بيقولك ما بتجيبيش. لا حبيبتي ادي انا عندي في الصيف انا بحتاج كذا لان الكسوه عليه وبحتاج في دخله الشتاء كسوه كذا وبحتاج في اليوم كذا وبحتاج كذا. هتعطيني مصروف اجيب يا اما تعطيني انا في حاجه اسمها تحسينات. دي مش من الكماليات والله يا رجال. التحسينات اللي الزوجه بتطلبها ليها ولاولادها مش من الكماليات. يعني انت مش هتستخسر في التحسينات زي مثلا درس ولا كورس ولا حاجه الاولاد يقول لك اه اوكي. طب هي كمان عندها تحسينات في جسدها محتاجه انها تعملها محتاجه انها تروح تعدل هذا الامر. وكان بيعمله الصحابيات على عهد رسول الله يعني امر مش منكر. هتروح تعمل حاجه في في في في في, في, في جلدها تروح تعمل مش عارفه حاجه في ايه الامور الطبيعيه بتاعت النساء عشان اقولها على الهوا. الامور النظافه والتجميل والكلام ده في امر شرعي ومكان شرعي امن وهكذا. ده مطلوب على فكره. يقول لك لا اطيب الطيب الماء. ماشي ما في دلوقتي ماء وفي ماء مغربي يعني عشان بس نعرف يعني مغربي مش عايز اقول لكم بكام دلوقتي كام يا سميه دلوقتي وضع كبير طبعا. لكن فما جيش استخسر 1 2 3 طلبات لا بقول لك افوري ولا بقول لك اعملي والناس تقعد تشهد هذا الامر. ويا ابن الحلال كلميه قبل ما تعملي قاعده وقبل ما تجيبي حد كلميه قول له بص يعني سمعي المقطع اللي انا بقوله ده ويا ابني احنا نقعد نعمل القعده دي بالحب لان انا بحبك ومش عايزه اتطلق ومش عايزه اخرب البيت وعايزه العيال يتربوا في وسطينا فمن فضلك اقعد معايا القعده دي ومره في مره. طيب اسال نفسي بقى بص انا جيت عليها وجيت عليها وبص ظبطوا لك ازاي اما طلق تعالي بقى اما اقول لك هو انت ما بتتكلمي معايا بتبقي عامله ازاي وانت بتتكلمي 111 كده وعدلنا كده وانت هاي واي واي عماله وبتاع والناس سامعه ولا قاعده بتتكلمي واحده ست بتتكلم نفسنا نشوف نساء بيتكلموا بأدب وبذوق وبصوت محترم وبأريحية وبلاش تكشيرة شكلك بيعمل ازاي طريقة رد فعلك وانت وانت وانت ما هو امر طبيعي انه مش هيستجيب. خلوا بالكم من القصص دي يعني زي ما بطلب منه انت كمان لازم تراعي النقطة دي عنده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم امين يا امة الله وتتصل تاني وتقول الدنيا تمام. معنا آية من كفر الشيخ راح الاتصال. الو موجوده ايه السلام عليكم. ها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا حضرتك. يعني في بدايه الكلام كده يعني لما قال يجوز بنتهم عندها 15 سنه انا بقى لي الوقت 10 سنين متجوزه يعني تمت الدخله وانت عندك 15 سنه ما هو انا اعرف ان قانونا ده ما ينفعش لا نفيها بيسننوا بقى لي 10 سنين وعندي 3 أولاد وهو أكبر مني بقى له يعني بينه وبينه 10 سنين تمام. يعني مش قادرة أقول لك على الأيام اللي مرت بي. أنت كنت متجوزة غصب عنك؟ طبعا. كنت كبيره يعني في بتبقى 15 بالغه وفاهمه وعاقله وانسه سي يعني انثى لا امتحنت امتحان اعدادي امتحانات ثالثه اعدادي الشهاده طلعت من هنا وكتب كتاب عرفي من هنا. وبعدين المهم اتجوزت ومعايا 3 أولاد بس شفت ايام دكتوره ما يعلم طال ربنا معاملته من كله حبيبة قلبي تقصد العلاقة الخاصة ولا المعاملات؟ يعني بقى يعني استهتروا بي يعني مستغفرين زي بقى يشقطوا من البعض. انت متزوجة ببيت عيلة؟ لا ما فيش اللي هو ووالدته ولي عمه في البيت بس الاتنين بقى يعني ايه كبيرة كده عجايز بس وروني استوعبت عملوا فيك ايه؟ اقول احب الكلام يوحو. طبعا هو ولد وحيد ووالدته متمسكه بيه وكده، وما كانش بينصرك لما كنت بتشتكي له عمل وكذا كذا، ما كانش بينصرك في حاجه زي كده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. كان يقول لك ايه؟ ضرب على طول يا دكتوره، ضرب ضرب. يضربك يعني؟ اه الطوارئ. تروح الطوارئ ايدي مره. ما عملتلوش محضر ليه؟ بيضربني بالحزام، قام راح الحزام جايب في الازاز بتاع النيش، قام راح نازل على ايدي، قام راح قاطل لي وتر وشريانين وعصب. يا نهار ابيض. المهم قعدت يعيط ويستسمح ومش عارفه ايه. المهم كان معايا 3 اولاد فقلت ماشي، فيعني ايه انقل يعني من بعدها ما تشيدوا عليا. حصلش اي حاجه، كان يحصل اي مشكله كان يزعق وخلاص امره ما مدش ايده عليا بعدين. طب اهلك فين في القصه دي؟ اهلي يعني من نهنو يعني خلاص. اقدر اقول لك مش عارفه اقول لك ايه. طيب مش عارفه سؤالك ليا ايه. المهم الوقت يا دكتوره والدته سابت البيت تحت وقاعده معايا بقالها 7 سنين في شقتي. ليه وما اتكلمتش؟ الاوضه قاعده في اوضه الاولاد وتقبلها. الوقت يعني انا ايه، انا رضيت من 7 سنين اللي فاتوا ده ما كنتش عارفه حاجه، انا كنت رضيت بالامر الواقع وعادي. الوقت انا بقيت اعارض وبقيت اقول لا. يعني انا هو من النوع اللي ما بيطلعنيش بره، ما بطلعش بره كتير، ما بتكلمش مع حد. المهم يا دكتوره يعني ايه، دي اول سنه ان انا امسك تليفون وافتح نت يعني ايه اعرف اشوف فيديوهات الشيوخه بتقول ايه وحضرتك وكلامك وكده. فطلعت ان انا ظلمت جامد قوي جامد قوي. وطلع ان ده مش من حقها انها تبقى معايا. يعني انا ما اعرفش الكلام ده الا ما مسكت وسمعت كلام الشيوخه وبقى مخي يوسع وافهم اكتر. طيب بس اسمع، كان يقول لي اي حاجه اقول له حاضر. الوقت ما بقتش اسمع كلامه في حاجه، يعني بقيت اعرضه اقول له لا ده هو كده وكده، يقول لي ده انت حد موحيك، انت ما كنتش كده، انت اللي غيرك. الوقت هو يا دكتوره هم مالوش حد ان انا اشكي له خالص. ومش لاقي حد، مش لاقي عارفه اتصرف ومش عارفه انزل والدته. يعني قلت له انا ده حرام كده، ده انتم بقالكم 7 سنين ضحكين عليا. انا ما بتقولوش دي بنت ناس المفروض تبقى لوحدها وبحريتها ويجي من السفر يا دكتوره وتبقى معانا برضه عادي. طيب هو بيسافر ويجي وما بيجي برضه تبقى موجوده. قولي لي، هي ست كبيره تعبانه ما تقدرش تعمل نفسها؟ لا ما فيهاش اي حاجه. لا هي دكتوره يعني هي لها بيت تحت، يعني هي الكلام ده لو ما لهاش بيت تاني، هي لها بيت تحت. لها بيت تحت 3 اوض وحمام وصاله. هم بقى اللي اكتشفت يا دكتوره ان هي متفقه مع عمته ان واحده تبقى فوق وواحده تبقى تحت. يعني ايه؟ مش فاهم. اكتشفته بعد كده. مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ عمته تحت اللي هي اخت باباه. دي ست كبيره يعني ايه، مطلقه من زمان وعايشه يعني، وقالت ما عادش متجوزه. هم مش عايزين يقعدوا مع بعض فحماتك تطلع معاكي وهي لا تاخد. مش عايزين يقعدوا مع بعض، هم متفقين سوا يا دكتوره. ان انت تبقي فوق وانا ابقى تحت. يعني عشان ايه ما نسيبهاش براحتها ولا كده. لا ده ظلم الوقت يعني. يا دكتوره يعني الوقت انا ما مش مسامحه، يعني انا مش مسامحه. طب معرفش انا ظلمت نفسي. طب اسمعي، لا اسمعيني بس، اسمعيني ما تقفلوش عليها يا جماعه، خليها معايا. بصي دلوقتي، بصي يا حبيبتي دلوقتي، دلوقتي هي بتأذيك وهي قاعدة والكلام ده، وانتوا كنتوا قاعدين ما فيش اي مشاكل لحد ما فتحت النت وشفتي ان لا ان كل واحدة لها بيتها. انا هو عمري ما شايلني تليفوني يا دكتورة ولا اعرف. اوكي ما هو عشان ما ساعات التليفون وبال برضو. اسمعيني دلوقتي هي وهي قاعدة معاكي، اسمعيني اسمعيني يا اي، دلوقتي وهي قاعدة معاكي، وهي قاعدة معاكي بتعمل مشاكل، بتنغص عليكي، مبهدلاكي في قلبك. طبعا طبعا يا دكتورة طبعا. فلوس يعني مثلا هو بيديني في الشهر كذا، تقول له لا، هما خلصوا في ايه هما عملوا في ايه؟ يكلمني بقى يا دكتورة يعني بيشيلوني ذنبها، يعني أمي راحت، أمي جت، أمي صحت، أمي أكلت، أمي طلعت، أمي نزلت. يا دكتورة أنا من النوع اللي عمري ما حبيت نفسي، يعني ايه ماشية كده ببركة ربنا، عمري ما ظنيت في حد، عمري ما فكرت انه اللي قدامي ده يسيء لي، ماشية كده. طب اسمعيني اسمعيني يا اي، انا فهمت مشكلتك. اسمعيني اولا، انا مش عايزاك تعيطي، انت عملتي خير وعملتي ثواب طوال 10 سنين، اتظلموك فيها، ضحكوا عليك اصلها صغيرة اصلها مش عارفة، لكن انا مش عايزاك تضيعي العشر سنين اللي انت عملتيهم وقعدتيهم دولت هباء منصور، او 7 سنين زي ما انت ما بتقولي. انا عايزاكي تحتسبي الامر لانه راح تم خلاص، فتحتسبيه. طيب انا دلوقتي يا جماعه، انا دلوقتي عايز اقعد في شقتي لوحدي، وانت مسافر وجاي من سفر، يعني على الاقل المجي اول 3 ايام من السفر، انا سيب يعني انت سيب اول 3 ايام على الاقل، انا معاك في بيتنا لوحدينا، هي ولها شقتها تحت، وانا على عيني وعلى راسي هنزل اعمل لها اكلتها تحت واعمل لها الحاجه وهخدمها وكل حاجه، لكن على الاقل يعني ده ذوقيا يعني، لكن قاعده لا مديها لا ما تديهاش، لا ده عملوا لا ده سووا بتقوموا علينا، كل ده مشاكل. طيب كنت سالت مره في محاضره من المحاضرات مجموعه من الزوجات، هل وعي الزوجه هو اللي تسبب في كميه المشاكل الموجوده دلوقتي؟ يعني ما كانتش عارفه فزي ما بيجي بقى، وهو ما يعمل غضب، عنده جفاء عاطفي، عنده طلاق صامت، عنده خرز زواجي، عنده مش عارفه ايه، فهل معرفه الزوجه بالحاجات دي حاليا فعلا خلى الوعي عند الزوجه سبب في مشاكل انها عرفت حقوقها وعرفت كذا؟ انا مش عايزه اقول لكم واصدمكم بالاجابات، لكن الحق حق، ممنوع يمد ايده، ممنوع يهينك، طلباتك مجابه 1 2 3، احتياج البيت 1، انا بكتب لك ده صرفته في كذا صرفته، عشان ما تجيش تقول لي انت عملت ايه وصرفت ايه لا انا بديك ورقه وقلم اهو، وبقول لك على اللي انا عملته واللي انا صرفته وده المطلوب. طلع لي بند من هنا انا كنت فيه مبذره، طلع لي بند من هنا انا كنت فيه جايباه كان ما كانش المفروض يتجاب، بس ما حدش يقدر يتكلم في 1 2 3. هي لا شقتها وطلبي كده، وانا يا جماعه عايزه ان انا بعد شقتها انا انزل اعملها، لكن انا محتاجه اكون براحتي في شقتي، اقلع براحتي، البس براحتي، اعمل براحتي، انا براحتي في قلب الشقه، البس اللي انا عايزاه، ما البس اللي انا براحتك، واطلبي منه كده. الا اذا كانت، ويا ايه اسمعي كلامي، اذا كانت مريضه ومش قادره تخدم نفسها، مش قادره تعمل كذا، متعشمه فيكي، لكن بتزود قلق ومشاكل، اقعدي معاه وقولي له كده، وما تعيطيش يا بنتي، ما تعيطيش. انا ضد، انا زي قلت لكم يعني في جواز القاصر اللي اقل من 18 سنه والله، وحتى 18 بيبقوا محتاجين، ده بيبقوا في جامعه ومحتاجين تاهيل، لكن في امر شرعي بلغت خلاص تتزوج تمام، بس تبقى على وعي بموضوع الزواج، على وعي بالفهم، تعرف ايه وتتصرف ايه، المشاكل دي تعمل ايه، وتعمل تصرف ايه مع حماتها، وتعمل ايه مع زوجها، عارفه حقوقها وعارفه واجباتها، عارفه اللي لها وعارفه اللي عليه. لكن اجيبها بنت لسه كانت بتلعب العاب ولا بتلعب مش عارفه ايه وادخلها تتحمل مسؤوليه بيت بدون اعدادها وبدون كذا، غلط. تقول لك ايه، انا انتهكت، انا اندحك علي، وتبكي وتحس بالظلم والقهر. لسه في مشكله من المشكلات النهارده، وكانت تقول لك لا انا لا يمكن يا بنت الراجل كويس، تقول لك لا يمكن الراجل ده ضحك عليا وعمل وضحك وكذا واستغفلني وابدا من سنين عمري. بيجي فتره وتقولها طب ما هو ما فيش سبب دلوقتي، يعني كان ممكن مثلا من 5 سنين من 10 سنين مشكله فلان مشكله فلان، اما دلوقتي ايه السبب؟ تقول لك لا خلاص خلص خلص نفذ رصيده. فبلاش يعني يعني يعني يعني اقول مثلا ايه، تخلص رصيد الاحترام والحب والموده والرحمه في قلب شريكك هباء منصورا كده يا جماعه، وتضغط تضغط تضغط لدرجه خلاص صفر، والله لو جابوا لها مين، تقول لك لا يمكن، يلا لو طلع علي مش عارفه مين من قبره، لا يمكن اوافق. وارجع له تاني، في بيت وفي اولاد، فبلاش نهدم البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ويكبر بخاطرك، اللهم امين. معنا أمة الله من البحيرة، كله أمة الله كده. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. لا الحمد لله. أنا كان نفسي أكلمك من زمان يا دكتورة، وربنا رزقني يعني بالمكالمة بتاعتك دي الليل. الحمد لله. أنا بس أنا ما عنديش أي سؤال يا دكتورة، أنا كان نفسي أكلم حضرتك بس وخلاص. شكرا ليك يا أمة الله، شكرا ليكي ولذوقك، ربنا يجمعنا على الخير. جزاك الله خير على الاتصال. جزاك الله خير يا ربي. الله يبارك ربي فيك، الله يكرمك. ناخد بسرعة كده حاجات من على الأسئلة من على اللايف. ربنا يبارك فيك يا زهرة في البستان، جزاك الله خيرا يا زهرة. آدم سيد أو أم آدم بقى بتقول ادعيولي حملي يكمل على خير، نفسي بجد يا رب يا رب يا رب يكملك على خير وزوجك ذرية طيبة صالحة، اللهم أمين. ادعولي حملي، خلاص قلنا، هو الكلام بيطلع ليه فوق بسرعة كده. منال بتقول ربنا يصبرك يا رب، بتدعي صاحبة الاتصال. شكرا، انتم متفاعلين مع الاتصالات، شكرا لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كله كده. عندك شامة بتقول سمر، سمر بتقول ليا كذا صديقة اتجوزت بدري وما حصلش نصيب، اتطلقوا فعلا، ده مش صح. أهم حاجة يا سمر في الموضوع دوت تكون، يعني احنا بنشوف في 16 و17 وبلغة وأنسة وفاهمة وعقلة وكذا، وأنا عندي حالات هنا كتير جدا كده، هنا كتير، ولا ما تدهاش ولا لا 24-25 تبقى ناضجة عقليا وجسديا وفاهمة. لكن آجي إن هي لسه قبل السن وقبل حتى مثلا ما تبدا بيبقى بقول لك والله في جامعه ولسه عايزين يفهموا يعني ايه جواز 24 و22 مش فاهمه حاجه. لكن لا يا جماعه ارجوكم تبقى فاهمه يعني ايه جواز، فاهمه هي مقبله على ايه، مش طفله لسه، عقل طفله يا جماعه. واحنا قلنا اضرار يعني انك تجوز طفله قاصر، اضرار جسديه واضرار في الجهاز التناسلي عندها، واضرار كبيره جدا على صحتها ونفسيتها. كلهم بيقول لك احنا تم انتهاكنا. طبعا أدعو الله سبحانه وتعالى أن الأمر ده يتعدى، اللهم أمين. حمزة بيقول عليه الصلاة والسلام، جنى ادعي لي بعد إذنك ما كنش عصبية خصوصا مع أولادي. ماشي حاضر يا جنى. جنى عاصم أو عصوم، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يلزمك يعني يلزمك الصبر والرضا وانك ما تبقيش عصبية. على فكرة احنا عاملين حلقات كتيرة جدا موجودة على معالجة العصبية، سواء مع النفس او مع الزوج او مع حواليكي او مع الاولاد، يعني ما لهمش ذنب، يعني تعصبي هم اللي مضرورين يعني. كله صلى على رسول السلام. دكتورة هناء محمد بتقول خلص الرصيد يا دكتورة هالة، لكن المشكلة في الاولاد. انت مخلصين الرصيد من بدري يا هناء، انت مخلصين الرصيد. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى سهل سهل ان احنا نعبي الرصيد من اول وجديد لو كان هو عنده استعداد ولو هو فهم. ساعات كده على فكرة ان ازواج لما تقعدي معاهم وتكلميهم يقولك احنا عرفنا غلط، احنا فهمنا الدنيا كذا وادونا فرصة. ساعات الزوجة بتوافق، وساعات كتيرة تقولك لا خلاص باي باي مش عايزه خلاص. يعني في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا واياكم بالحلقه بتاعه النهارده. احسنوا الظن في الله يا جماعه، ادعوا لنا اسماء ربنا ييسر اموري ويكمل يا رب اللي منا فرحتها على خير، يا رب بتدعي لصاحبتها اختها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكمل لك على خير يا منا، وادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير. يعني وقت حلقتنا انتهى، ربنا تقبلها منا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات